Shut up. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 27 من شهر الله المحرم من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 49 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بعد حديثه عن أنواع هجر القرآن، قال: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة متكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الأقيسة أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته، وهل أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، يبدو هم يعلمون ذلك. الحمد لله رب العالمين. يبدو أنه ذكر عقائد الناس في القرآن الكريم، فذكر عقيدة الجهمية بخلقه والأشاعرة أن الكلام نفسي، والباطنية حقائق الظاهرة والباطنة، فيبدو أنه جعل كل هؤلاء الضلال أو ضل عن معتقد أهل السنة والجماعة، أن سبب ذلك يعني حرج في صدورهم، وإن كان بعض أولئك من العلم على حسن نية في طلب الحق، ولكن هؤلاء كلهم من ذكرهم لم يوفقوا إلى الحق في ذلك، وهم ما بين يعني من تبع هواه ومن من اجتهد لكن خالف الصواب في مراده، لكن الجامع بينهم أنهم كلهم على خلاف الحق. نعم، أحسن الله عليك. فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما. وقس على ذلك، لا تجد مبتدعا إلا وفي قلبه حرج على الحديث النبوي الذي يخالف بدعته، وعلى إجماع أهل العلم الذي يخالف بدعته، وعلى الآثار من الصحابة والتابعين التي تخالف بدعته، لكن القرآن أثقل عليهم، والوحي القرآن والسنة أثقل عليهم، ولهذا جاء الحكم الشرعي ثم لا يجد في أنفسهم حرج نكرة تشمل أي حرج، حتى قال بعض المفسرين لو قبل الحق وفي نفسه حرج فهو داخل في هذه الآية، يعني بالغالب أن الشخص إذا قضي عليه قد يقع في نفسه حرج للحكم الشرعي ينسحب هذا، حتى يعني بعض الناس قد يقضى له أو يكون الحق معه لكن يجد حرج في نفسه يطمع أن يكون له أكثر أو له مثلا يقضيه الحق يقضيه القاضي بقضية ويخطي خصمه، ولكن يبقى في نفسه حرج إما طلبا للتكثر أو مشاكل. وبعض الناس يعرف أن هذا حكم الشرع مثلا في مسألة المواريث وأن الذكر حضرتين، لكن في نفسه حرج، علم أنه كلام الله وأنه حق، لكن اعتراضه العقلي. نعم أحسن الله إليك. وكما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. وأيضا مما ينبغي التنبه على مسألة دقيقة من الإنسان خاصة فيما يخالف نفسه وهواه، يعني وخاصة فيما يتعلق يعني بالأموال، فقد يفتى بغير ما يريد أن هذه الصفقة أو هذا كذا لا تجوز، فيتركها مع كره في نفسه لتركها، مع أن الحكم الشرعي يأمره بتركها، فهو تركها في الظاهر، لكن الحرج كدر عليه صفاء الأجر. هذا انسلم من أجل انسلم من حرمانه من أجل كلية، لهذا مما يغلط عليه بعض الناس أنه يطيهم ولو خسرت كل أموالي، المهم ألا أقع في حرج شرعي أو معصية الله تعالى. هذه أمور قلبية، والإنسان على نفسه بصيرة، أعمال القلوب لقد لا تظهر الجوارح من حيث التسليم والانقياد أو الحرج والاعتراف. نعم يا دكتور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فائدة كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه. قد تكون في النفس صفة راسخة ملازمة لكنها صفة كمال، إما أن تكون صفة يعني نقص أو كمال منقوص. نعم أحسن الله إليك. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته. فلا يليق، قال أحسن الله إليك، فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على فوته. يعني لا يسعى الإنسان إلا لكمال الحقيقي، ولا يحزن إذا فاته كمال زائف. أحسن الله إليك. نعم. وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. وما عدا ذلك ومن فضل والناس تفاوتون، ولهذا سبحان الله من تأمل آية الحجرات حقيقة هذه الآية العظيمة فيها مقاييس دقيقة هدف موازين الذهب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لاحظ تحبيب وتزيين، فقد يفعل الإنسان الطاعة وقد لا يحبها، مجرد أنها براءة الذمة، فيؤدي الصلوات أداء عبادة طاعة لله تبرأ ذمته، لكن يعني الصفوة من الناس من يتلذذ بالذهاب إلى المسجد ويتلذذ يتلذذ بأداء العبادة ويتطعم مناجاته لله، سواء يعني التعبد القولي بالقراءة والذكر والدعاء والتسبيح، أو التعبد الفعلي بالقيام والسجود والركوع والانصراف وما شاكل، ويزين قلبه بهذا التعبد والجوارح ابتغاء مرات الله. وفي الأخرى وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قد يترك الإنسان معصية مؤتا أو حتى لا يعاب أو كرها فطريا، لكن أن يكرهها كراهة شرعية وخوف من الله، خوف من العقوبة، الناس يتراوتوا ما عمش كويس. أحسن الله إليك. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها. لا سيما عفوا أعد رعاك الله أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها، فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. العلم التوحيد وعلم بالله أرفع أنواع العلوم ويبني قلوب الأبدان، وما سوى من العلوم لا يؤثر ولا يقارب أن يؤثر، حتى ولو ابتغبها وجه الله، طلب البلاغة، التاريخ، كلها خير إلى وقفها. لكن التلذذ بعلم القرآن الكريم، أخبار النبوية، فما بالك إذا طلب أو أدنى على علوم تضر في دين. عبارات شيخ الإسلام الجميلة في مبدأ كتابه الرد على المنطقيين، الكتاب عنده يا أخوان يعني يفيد بعبارة أو نقل العبارة، يقول: كنت أعلم دائما أن المنطقة اليونانية لا ينفع الذكي ولا يحتاج، أو لا ينفع البليد ولا يحتاج إليه الذكي، أو العكس. أي علم يعني علوم الشريعة هي العلوم المقدمة بخاصة أطوال كريم، وأما العلوم الأخرى تنفع الإنسان في التكسب، لكن قضية أنها تؤثر في قلبه وفي جوارحه هذا لا يكون. هذا نعم الشيخ صلى الله عليه. ولهذا يحذر الإنسان كما تقدم من الكتب التي تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح، كتب البدع والضلال والشرك. ولهذا ابن القيم النونية لما ذكر هذه الكتب قال: فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مزالق الشيطان. يعني ان شاء الله عليك اني راك نفسي نعطي العبارة السابقة أعيدها عبارة ابن تيمية: أما بعد فإني كنت دائما أعلم أن المنطقة اليونانية لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها، ثم تبين لي فيما بعد إلى آخره. الخطأ. شكرا. فالبيت أو كتب البدع والضلال هذه يحذر الإنسان يحذر منها، لأنها تجد الإنسان بعدا. وقس على هذا بعض الكتب الشرعية التي تأخذ من الأدلة الشرعية ويكون غالبها إنشائي، هذا إذا سلمت من المحاذير العقدية وشاكلها. نعم يا شيخ مالك أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب بالرجوع. فتلك عوار إيش ماجد؟ أعيرتها أعيرتها أعيرتها أحسن لي كذا العبارة عندكم أو أعيرتها أعيرتها عندي مشكولة أحسن الله إليك. طيب الأخوان عندكم لفظ آخر غير هذه اللفظة؟ السلام عليكم. السلام. عندي أعيرتها. أحسنت نعم. لعل هذه شيخ ماجد اقرأها كما قرأ ابن مسعود. أحسن الله إليك. فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة. نعم. أكمل. ولو قلنا أحسن الله إليك أعيرتها ترجع إلى النفس. لأن قال في بداية الفائدة كمال النفس. نعم. أحسن الله إليك. طيب. يعني قصدك أن الصواب ما عندك. لا كلاهما أحسن الله إليك. كلاهما حسب الله. أظن أن كلاهما يسوغ. طيب. نعم يا شيخ فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة. شيخنا تمشي عوار هل هي قصد جمع عارية؟ هذا إذا تكون أعيرتها ربما هي إذا كانت عوار هي جمع العارية. أنا أن يظهر لي أن العبارة كما قرأها عبد الله بن مسعود أعيرتها يعني أنت لكن إذا كان الضمير يعود للنفس أعيرتها كما قال دكتور ماجد والأمر سهل سمح أعيرتها كما قال دكتور ماجد والأمر سهل سمح انظر ترى لكن لك تركان حاضر عليك مزارك شطان أحسن الله إليك. ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها به ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة فأكثر هذا الخلق ليت نعم قال فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها فلذتها لما ذكر الألبسة والأطعمة هل ذكر معها المال ذكر معها الأهل والولد قال الملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال ليت أنه ذكر معها الأهل الولد كل هؤلاء زينة وعارية وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع وبكل حال يعني الناس يختلفون يتعلقون بالملابس والآن مع الأسف الآن انتهى الباب شيخ ماجد عفوا أول انتهى الباب لا باقي مقطع قصير سمعني. يكفي رعك الآن مع الأسف لما ذكر الملابس وذكر الآن مع الأسف ظاهرة الماركات هذه التي أفقرت بعض الناس وأصبحت العوبة وأضحوكة من أصحاب المصانع حتى قال بعضهم كلمة مشهورة أنه صنع الأبكية أردنا أن نسرق بها أموال الأغنياء فأخذنا بها أموال الفقراء في عبارة أخرى جميلة عجبتني يقول هذه الماركات طبعا صنعها الأذكياء واستجلبوا أموال الأغنياء وخدعوا الأغنياء طبعا ليس هذا كلام مطلقا لكن مع الأسف يعني تتبع بعض الناس بخاصة يعني جعل همه آخر ماركة من الملبس من الحذاء من الساعات من الحقائب وهذا همه وسعادته وشقاؤه إدراك هذه الأمور أو فواتها، وكذلك تتبع المشاهير من الغربيين خاصة من الرياضيين والمسلمين والغير وآخرون ومن غيرهم، وينظرون مع الأسف يعني حتى أن بعض الفنانين وبعض الممثلين يعني يقول يعني يصارح المذيع يقول أنا أتعجب من غباء السذج هؤلاء، إذا مشطنا شعرنا مشطة معينة تتابع المعجبون بفعل أو بالتقليد. وابن خلدون دائما يقول التقليد دائما الأدنى يقل مع يشعر دائما من يشعر بالذل يقلد وينظر إلى المقلد بأنه أعز منه، وهذه مع الأسف يعني ظاهرة وزادت مع وسائل التواصل، وتعجب تسابق بعض الناس على يعني ماركات وإنفاق الأموال، حتى أن بعضهم يمتنع من الذهاب إلى بعض الولائم إذا لم يلبس آخر ما وصل أو ساعة أو لباس أو جلكم الله حذاء أو ما شكل. يضحي بما هو أهم حتى على كل حال بعضهم يستدين، يعني تكلم بعض الناس وقال بعضهم يستدين أموالا ويفقر يشغل ذمته حتى يجاري الناس في هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين إلى ما فيه صلاح، وأن يدينا جميعا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيا. يكفي شيخ ماجد، يكفي رعاك أحسن الله عليك. على ما الفائدة اليوم؟ عبد الله الموسى أحسن الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله عليكم، هذه فائدة كلفتني بالبحث عنها في قول الله عز وجل في سورة الحج يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، والآية التي تليها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبس العشير. طيب، هو ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره فيقول رحمه الله هذه الآية من مشكلات القرآن الكريم وفيها أسئلة. أولها قالوا قد قال الله عز وجل في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره، وقالها هنا لمن ضره أقرب، فكيف التوفيق بينهما؟ قيل قوله في الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره أي لا يضره ترك عبادته، وقول لمن ضره أقرب من نفعه أي ضر عبادته. فإن قيل قد قال لمن ضره أقرب من نفعه ولا نفع في عبادة الصنم أصلا، قيل هذا على عادة العرب، فإنهم يقولون لما لا يكون أصلا بعيد، كقوله عز وجل ذلك رجع بعيد أي لا رجع أصلا، فلما كان نفع الصنم بعيدا على معنى أنه لا نفع فيه أصلا قيل ضره أقرب لأنه كائن. السؤال الثالث قوله لمن ضره أقرب، ما وجه هذه اللام؟ اختلفوا فيه، فقال بعضهم هي صلة مجازها يدعو من ضره أقرب. ذكر في الحاشية أنها في مسائر الرازي وأجوبتها، وكذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقيل لمن ضره أي إلى الذي ضره أقرب من نفعه، وقيل يدعو بمعنى يقول والخبر محذوف أي يقول لمن ضره أقرب من نفعه هو إله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ عبد الله، أيضا نرجع إلى تفسير ابن سعدي وجهتنا هذه يعتقد في أضواء البيان في دفع هذا الاضطراب. على كل حال كأني طرأت قديما يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، هذا يقول قيل لغير العاقل الصنم لا يضر ولا ينفع، والثانية قد يدعو بعض البشر فينفعه ونفع وقت نسبي. ولعلك ترجع يا شيخ عبد الله إلى كلام الشيخ السعدي، كان له كلام أبشر أظن الشيخ ماجد دكتور ماجد سمع صلى لي لعلك تشوف أبو دفع عن اضطراب يبدو أنها مرت عين الآية هذه أبشر إن شاء الله طيب الشيخ عبد الله بن مسعود أيوة نعم تفضل أخي معنا قصة مؤثرة لأحد أهل الحديث اسمه دعلج ابن أحمد بن دعلج ذكرها أحد أفاضل مشايخنا يعني ببلادنا في خاطرة له في حديثه عن القرض وقد وثقتها يعني من مصادرها وقال الذهبي أولا في ترجمة دعلج في السير قال هو دعلج بن أحمد بن دعلج المحدث الحجة الفقيه الإمام أبو محمد السجستاني ثم البغدادي التاجر صاحب الأموال العظيمة حدث عنه الدارقطني وقال ما رأيت في مشايخنا أثبت من دعلج ولد 259 أو قبلها بقليل وتوفي 351 وقال ابن كثير في البداية والنهاية أنفق في أهل العلم وذوي الحاجات أموالا جزيلة كثيرة جدا رحمه الله وقال ابن خلدان في وفيات الأعيان ثم ذكر هذه القصة عن الخطيب قال حدثني أبو بكر محمد بن علي الحداد وكان من أهل الدين والقرآن والصلاح عن شيخ قال حضرت يوم الجمعة المسجد الجامع بمدينة المنصور فرأيت رجلا بين يدي في الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة لم يزل يتنفل منذ دخل المسجد إلى أن قرب قيام الصلاة ثم جلس قال فغلبتني هيبته ودخل في قلبي محبته ثم أقيمت الصلاة فلم يصلي مع الناس الجمعة فكبر علي ذلك من أمره وتعجبت من حاله وغاضني فعله فلما قضيت الصلاة تقدمت إليه وقلت أيها الرجل ما رأيت أعجب من أمرك أطلت النافلة وأحسنتها وتركت الفريضة وضيعتها فقال يا هذا إن لي عذرا وبي علة منعتني من الصلاة قلت وما هي قال أنا رجل علي دين اختفيت في منزلي مدة بسببه ثم حضرت اليوم الجامع للصلاة فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحب الدين فمن خوفه أحدثت في ثيابي قبل أن تقام الصلاة نعم نعم نعم ثم حضرت اليوم الجامع للصلاة فقبل أن تقام يقصد الصلاة فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحب الدين فمن خوفه أحدثت في ثيابي فهذا خبري فأسألك بالله إلا سترت علي وكتمت أمري فقلت ومن الذي له عليك الدين قال دعلج بن أحمد وكان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه فسمع هذا القول ومضى في الوقت إلى دعلج فذكر له القصة فقال دعلج امضي إلى الرجل واحمله إلى الحمام واطرح عليه خلعة من ثيابه وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع ففعل الرجل فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر وأكل هو والرجل ثم أخرج حسابه فنظر فيه فإذا له عليه 5000 درهم قال له انظر لا يكون عليك في الحساب غلط أو نسي لك نقد فقال الرجل لا فضرب دعلج على حسابه وكتب تحته علامة الوفاء ثم أحضر الميزان ووزن 5000 درهم وقال له أما الحساب الأول فقد حللناك مما بيننا وبينك وأسألك أن تقبل هذه 5000 درهم وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع أو كما قال انتهى من وفيات الأعيان الله أكبر شيخ عبد الله نعم شيخ عبد الله نعم القصة ذكرها في السير لا الذهبي في تاريخ الإسلام ذكرها مختصرة وأما في وفيات الأعيان ذكرها مفصلة ابن خلكان ذكرها مفصلة طيب شيخ عبد الله جزاك الله خيرا هل ذكرنا تخريجا يعني مصادر لا ما ذكر لكن في تاريخ دمشق ابن عساكر ذكرها أيضا ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق على كل حال رحم الله دعلج ورفع قدره في الجنة ورحم الله ذلك الرجل الوسيط والشافع هذه لطيفة يا شيخ عبد الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك أنت يا شيخ عبد الله يا شيخ نعم. ماجد سمع صلى الله عليك أقول الشيخ عبد الله المسعود ضع بعد اسمه مجمع الزوائد ومنبع فوائد كتاب. ما شاء الله. شيخ عبد الله. شيخ عبد الله بن مسعود. نعم معك. إذا كان الكتاب مجمع الزوائد ليس عندك فهو لك مني هدية. ليس عندي. أنا أنتظره إن شاء الله. إذا اعتبره هدية مني يصل لك إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير. لتنوع فوائدك ولأنك جزاك الله خير تكلف كل يوم بإعداد فائدة بارك الله فيك. وفي الأخوان جميعا أثابهم الله. بالأخوان سبحان أحد عنده ملاحظة استدراك تصويب أو نختم. شيخ أحسن الله إليك. سم. الفائدة التي ذكرها الشيخ عبد الله الموسى نعم. لم يذكرها الشنقيطي في دفعها من الاضطراب. أي إذا لم يذكر عنها شيء. لو ترى التفسير يا شيخ ماجد. لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.